بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة العنكبوت إلى قول الله تبارك وتعالى كما قوله إن لقمة فأنجاه الله من إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم أشار تعالى إلى ما أجاب به قوم إبراهيم بعد دعوته إياهم وعظاته البالغة بقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قوله تعالى وقال إنما اتخذتم، أي قال إبراهيم مخاطبا قوما، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني اتخذتموهم أوثانا لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على ذاتها، يعني المؤمنين يكون الأخوة والمودة في الله. كذلك هؤلاء الكفار توحدوا على العقيدة الباطلة على الإشراك بالله ليتوادوا بينهم بذلك ويتفاخروا عليه. مودة بينكم في الحياة الدنيا أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أي تتجاحدون ما كان بينكم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه المودة مودة مؤقتة فقط في الدنيا، أما يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. فقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط، أي صدق لوط إبراهيم فيما دعاه إليه، فقال إني مهاجر إلى ربي. السياق هنا مازال في حق إبراهيم عليه السلام الذي قال إني مهاجر إلى ربي، هو إبراهيم عليه السلام بدلالة سياق الآيات فيما بعد. فآمن له لوط وقال، أي إبراهيم عليه السلام، إني مهاجر أي من أرض قومي إلى ربي، أي لا إلى غيره بل إلى عبادته وإقامة شعائر دينه والقيام بدعوة الخلق إلى الحق من شرعه وتوحيده. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي وهبنا إلى إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب، أي ولدا ونافلة بمباركة الذرية. وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ولده ويعقوب حفيده، لأن يعقوب ابن إسحاق، نافلة يعني وهبنا له الولد وزيادة على الولد ولد الولد، وهو يعقوب عليه السلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني ولدا ونافلة زيادة بمباركة الذرية. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني حفرنا ذرية الأنبياء، جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام إنما هم من نفس إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم بهذا يلقب كما يلقب خليل الرحمن عز وجل، كذلك هو يعني أبو الأنبياء، نقصد أبو الأنبياء من بعده الذين أتوا من بعده جميع الأنبياء من ذريته. نعم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، أي بإيتاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه والثناء إلى آخر الدهر والصلاة عليه. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، أي الفعلة المتناهية في القبح، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لتحاشي الصداع عنها. ثم فصلها بعد الإيمان لزيادة تنفير النفوس منها فقال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أي سبيل النسل بإتيان ما ليس بحرف، وتقطعون السبيل يعني الأول ما يتبادر إلى الذهن تفسير وتقطعون السبيل وقطع الطرق، يعني قطع الطريق في قتل الأنفس وأخذ أموال الناس بالغصب عن طريق قطع الطريق، هذا محتمل وذكره بعض المفسرين، وإن كان من المفسرين من فسر قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أي تقطعون سبيل النسل بإتيان ما ليس بحرف، وتأتون في ناديكم المنكر، أي ما لا يليق من الأقوال والأفعال. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا شأن هؤلاء الذين طمس الله سبحانه وتعالى بصيرتهم، لم يقولوا إن كنت من الصادقين فاللهم اهدنا إلى الحق، وإنما كإخوانهم من عمي البصيرة الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان لو كان عندهم عقل لقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه. فكذلك قال هؤلاء ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين، أي الذين يفسدون كل برهان عقلي ونقلي وكل حكمة إلهية. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي بالبشارة من ولد والنافلة وهم الملائكة، بعثوا لنصر لوط وتبشيره بهلاك قومه. لكن في الطريق مروا على إبراهيم عليه السلام ليبشروه بالولد وبالنافلة. قالوا أي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية يعني قرية سدوم، قوم الذي كان يسكن فيها قوم لوط سدوم، وإن أهلها كانوا ظالمين، أي بتنزيلهم الرجال منزلة النساء، لأن الظلم هو وضع السيد في غير موضعه. فهؤلاء ظلموا بتنزيلهم الرجال منزلة النساء وقطع السبل وفعل المنكر وترك المعروف. قال إن فيها لوطا، خشي إبراهيم عليه السلام أن تهلك القرية وفيها لوط عليه السلام، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب أو الباقين في القرية، إن كانت من الغابرين يعني الباقين تبقى في العذاب أو تبقى معهم في القرية وتهلك بمهلكهم. ولما أن جاءت رسلنا أي المذكورون من الملائكة بعد مفارقتهم لإبراهيم عليه السلام، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي اعترته المساءة بسبب مخافة أن يقتلوهم، سيئ بهم اعترته المساءة والحزن ولا يقوى ذلك خشية أن يقتل قومه هؤلاء الرسل. وضاق بهم ذرعا، أي ضاق بشأنهم ذرعه أي طاقته، وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، يعني مما يصيبهم من العذاب، إلا امرأتك كانت من الغابرين، لأنها كانت تدل يعني قومه على الضيفان إذا أتوه. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، رجزا من السماء أي عذابا عظيما من جهتها بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني يعقلون قصتها العجيبة أو آثارها الخريبة. ومحل يعني هذه القرية قرية سدوم هي البحر الميت، حيث البحر ممكن ولا تعيش فيه أي كائنات حية بشؤم هؤلاء المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، أي توقعوه وما سيقع فيه من شنون الأهوال، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي بالبغي على أهلها كنقص المكيال والميزان وقطع الطريق على الناس، فإن عاقبة ذلك الدمار. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، أي الصيحة التي هي من تود الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم أي في بلدهم أو في منازلهم جاثمين، أي هلك ميتين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، فقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أي عقلاء متمكنين من النظر والابتكار بواسطة الرسل عليهم السلام، فإنهم أوضحوا السبل فلم يكن لهم في ذلك عذر، ولكنهم لم يفعلوا عنادا وكبرا. وقوله تعالى وكانوا مستبصرين، يعني بالنسبة إلى الحياة الدنيا خاصة، مستبصرين بالنسبة إلى الحياة الدنيا خاصة، كما قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي كانوا مستبصرين به هو الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى عنهم وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالكافر إذا وصف على التفسير الذي ذكره القاسمي بالعقل فإن هذا لا يتصادم مع نفي العقل عن الكفار، لأن الكافر يعني قد يطلق عليه العقل عقل باعتبار أنه يعني معه أداة الوصول إلى الحق وهي العقل التي أناص الله بها التكليف والتي ميز الله بها الآدميين عن البهائم وعن الجمالات. فالعقل آلة يوصل بها إلى معرفة الحق ويتمكن بها من النظر والاعتبار. وسمعوا يعني دعوة الرسل وبيان الرسل وتوضيحهم، ولكنهم لم ينقادوا فعطلوا عقولهم عما خلقت من أجله، وهو التفكر في التوحيد وآيات الله عز وجل، فهم جحدوا وعاندوا وتكبروا عن الانقياد للحق. لكن الكافر في الحقيقة لا يوصف بالعقل، لأن لما كان معه آلة العقل ولم يستعملها فيما خلقت من أجله صح أن ينفى عنه العقل، وهم أنفسهم سوف يعترفون بذلك. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لا اتبعنا أدلة العقل، الأدلة العقلية ولا الأدلة النقلية. الأدلة النقلية يشار إليها بقوله إيه؟ لو كنا نسمع، هذه الأدلة النقلية، أو نعقل الأدلة العقلية، ما كنا في أصحاب السعير. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي سائفين الله سبحانه وتعالى، بل لحقهم عذابه فدمرهم تدميرا. ولذا قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا في هذه الآية الكريمة الآية 40 فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، هنا نوع معين من البديع. ما هو في علم البديع؟ تكلمنا نعم هذا هنا لفظ ونفس المرتب مرتب موافق للترتيب الماضي. لماذا؟ لأنه قال إيه وعادا وثمود، عاد ثم وعادا وثمود، ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وقارون وفرعون وهامان، فأتى عند المعاقبة بنفس الترتيب، يعني لفت أولا ثم نثر هنا في هذه الآية، فقال فكلا أخذنا بذنبه، لفت ونفس مرتب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم عاد، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان، وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقوله تبارك وتعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أي ريحا عاصفة فيها حفاء وهم قوم لوط، ومنهم من أخذت الصيحة كمدين وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بفعل ما يوجب ذلك من البغي والفساد. ثم قال تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني اتخذت بيتا تعتمد على قوته وتظنه محيطا بها دافعا عنها الحر والبرد. وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت، لأنه لا يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح ولا يدفع شيئا من الحر والبرد. وهذا مثلهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون شيئا ما شيئا ما، أو إن أولياءهم أوهى من ذلك. فالغرض من التشبيه تقرير وهن دينهم وإنه بلغ الغاية فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في مفتاح دار السعادة، يقول قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا قاله في إعلام الموقعين. قال رحمه الله: فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم، فهم في ضعفهم، وما أصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأضعفها. وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني اتخذوا من دون الله أولياء طبعا يطلبون منهم النصرة والتأييد والمعونة، فهم في هذه الحالة هم أضعف ما يكونون مع اعتمادهم على الأولياء، هم أضعف ما يكونون، فلم يستفيدوا من الذين اتخذوهم أولياء يعني ضعفا ضعفا، يعني لم تضعف لهم القوة والعزة وإنما ازدادوا ضعفا. فمن يعتمد على غير الله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى فإنه وإن كان يريد الضعف يعني مضاعفة قوته ونصرته فإنه في الحقيقة ينال الضعف والوبال والمكان، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فمن اعتز بغير الله ذل. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، وهذه سنة الله الماضية. نحن نرى كثيرا من الناس يتعزز بالظالم فتكون العاقبة أن الله سبحانه وتعالى يسلطه عليه، فمن أعان ظالما سلطه الله عليه. وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. فإن فيه فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فكيف نفى عنهم ذلك بقوله لو كانوا يعلمون؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فكيف نفى الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله لو كانوا يعلمون؟ فالجواب انه سبحانه وتعالى لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، هم يعرفون ان بيت العنكبوت واهي، وانما نفى عنهم ان اتخاذهم اولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا، نفى عنهم ان يعلموا هذه الحقيقه انهم حينما يلجؤون الى غير الله ويعبدون غير الله ويتخذون الانداد اولياء من دون الله فان حالهم يكون كايه؟ كحال العنكبوت اتخذت بيتا. فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا ان اتخاذهم الاولياء من دونه يفيدهم عزا وقدره، فكان الامر بخلاف ما ظنوا. والتاريخ يعني حافل في الحقيقه هذا يعني باب من الابواب الرائعه لو حصل استقراء لكثير من مواقف التاريخ في من اعان ظالما او اتخذ اندادا من دون الله او توكل على غير الله كيف انه يخذل وتكون عاقبته يعني البوار والخسار. لم نتكلم على الوقائع الراهنه فاننا جميعا نعلمها التي هي تدل على ذلك، وانما نذكر مثالا عابرا يعني لو درسنا سيرة المدعو التاريخ حسين، التاريخ حسين كيف انه ارتنى في احضان الانجليز ويعني انضم اليهم في محاربة المسلمين العثمانيين، ثم انتهى به الامر الى ان اذله الانجليز اشد الذل ويعني ساموه اخف الهوان، حتى طرده ابنه، لجا الى ابنه في الاردن فطرده ويعني اذله اشد الذل رغم كل ما بذله من اجل الانجليز، واعتنى في احضانهم ثم ذاق منهم الذل والخطار والوباء. بالنسبه لهذه الايه الكريمه حقيقه هنا كتاب عجائب العنكبوت للدكتور كارم السيد غلام، يتكلم تحديدا على موضوع العنكبوت، نقتصر منه بعض الفوائد لانه قد لا تاتي مناسبه اخرى اقرب من هذه المناسبه للكلام فيه. يقول في تفسير الايه: شان المبطلين في الضعف والوهن والاعتماد على غير معتمد كشان العنكبوت في اتخاذها بيتا تحتلي فيه، وبيتها أوهى البيوت وأبعد عن الصالحية للاحتماء، ولو كان المبطلون أهل علم وحكمة لما فعلوا ذلك. فبيوت العنكبوت التي تبنيها لسكناها وللقبض على فريستها دقيقة الصنع، لأنها مكونة من خيوط على درجة عظيمة من الدقة تفوق رقة الحرير، وهذا مما يجعل نتيجها أضعف بيت يتخذه أي حيوان مأوى له، لأن خيوط العنكبوت أدق من الحرير، فهذا هو السبب في كونها أضعف بيت، يعني لا يمكن أن يبني بيت أضعف من يعني يتخذه حيوان أضعف مما يتخذه يعني العنكبوت. يقول: ولعل السر في جعل المثل حول اتخاذ العنكبوت بيتا، ولم يقل نتيجة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ولم يقل نتيجة أن البيت للظل والوقاية من حر الشمس وزمهرير البرد ومنع العدوان إلى غير ذلك من المنافع، ولكن بيت العنكبوت لا يفيد شيئا ولا يقي خطرا، فكذلك معبوداتهم لا تنفع شيئا ولا تدفع ضرا، على ان نسيج العنكبوت من حيث كونه بيتا لا يفيد، فكذلك الاصنام من حيث كونها آلهة لا تنفع ولا تضر حقا، وان اوهن البيوت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. شبه الله الكافرين في عبادتهم الاصنام بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعيفا، وهي يتهاوى من هبة نسيم او من نفخة ثمن، وهذا تشبيه تمثيلي لان وجه الشبه صورة منتزعة للمتعدد. ويذهب البعض الى ان المقصود بالوهم المذكور في الايات القرآنية الكريمة ربما يكون مرجعه الى ضعف البنية الاجتماعية في هذه البيوت، فإنك لا تجد هناك ترابطا أسريا أو حفاظا ورعاية للأجيال حتى تشد عن فوقها، يعني العنكبوت كبير بيت مفكك أو أسرة العنكبوتية أسرة مفككة بعكس ما ترى في النمل أو في النحل أو في غير ذلك من الحيوانات الأرقى، تجد أنها يعني يوجد في حياة اجتماعية معينة. أما العنكبوت فمن خصائصه ضعف البنية الاجتماعية، فلا تجد ترابطا أسريا أو حفاظا ورعاية للأجيال حتى تفد عن طوقها، كما هو الحال في الحيوانات الراقية، ثم كما هو الحال في الإنسان. فالأنثى تطيح برأس زوجها. طبعا يوجد الإنسان من يعني من النساء من تفعل ذلك، والكاس البلاستيك والأشياء، لكن دي حالات شر يعني. يقول فمن أنثى تطيح برأس زوجها ومن صغار تهجر موطن أهلها، إلى غير ذلك من مظاهر التفكك وعدم الترابط. ثم يسأل سؤالا، من حكمة اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال؟ الجواب: أولا أن البيت ينبغي أن يكون له أمور، حائط حائل، حائط حائل، وسقف مظل، وباب يغلق، وأمور ينتفع بها ويرتفق. واضح؟ يعني كلمة بيت، بيت، ما هو البيت؟ البيت لابد من حوائط، حائط حائل، وسقف مغل يغل من الحر ومن المطر، وباب يغلق من ستر ما في داخل البيت من العورات، وامور ينتفع بها ويرتفق. وان لم يكن كذلك فلا بد من احد امرين، اما حائط حائل يمنع من البرد، واما سقف مغل يدفع عنه الحر. فان لم يحصل منهما شيء، بيت لا فيه حائط ولا فيه سقف ولا فيه شيء ارتفق به، فهو كالبيداء كالصحراء، ليس ببيت. لكن بيت العنكبوت لا يدنها ولا يكنها، لا يسترها ولا يعني يكنها. كذلك المعبود ينبغي يعني لا الذي يصح ان يعبد ينبغي ان يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار. فان لم تجتمع هذه الامور فلا اقل من دفع ضر او جر نفع. فإن من لا يكون كذلك فهو المعدوم بالنسبة إليه سواء. فإذا كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء، كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء، لا نصرة ولا جلب نفس ولا دفع ضر ولا رزق ولا أي شيء. فلماذا يتخذونه أولياء؟ إنما باتخاذ الأولياء صاروا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثانيا، من الحكمة الثانية في اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال، هو أن أقل درجات البيت أن يكون للظل. فإن البيت من الحجر يفيد الاستظلال، ويدفع أيضا الهواء والماء والنار والتراب. والبيت من الخشب يفيد الاستظلال، ويدفع الحر والبرد، ولا يدفع الهواء القوي ولا الماء ولا النار. والخباء الذي هو بيت من الشعر او الخيمه التي هي من الصوت، ان كان لا يدفع شيئا فهو يظل ويدفع حر الشمس. لكن بيت العنكبوت لا يظل، فان الشمس بشعاعها تنفذ فيه. هل يصبح استظلال بيت العنكبوت؟ لانه نقيق وفتحاته وفيه فتحات، فطبعا الشمس تنفذ في هذا البيت. فإن الشمس بشعاعها تنزل فيه، فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغيب. فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه. لكن معبودهم تحت تسخيرهم، إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه. هذا المعبود يعني المعبود اعلى درجته ان يكون نافذ الامر في الغيب، ان سلطانه يعني ايه يسري وينفذ في مخلوقاته التي يخلقها. فان لم يكن كذلك فيكون نافذ الامر في العابد الذي يعبده. فان لم يكن فلا اقل من الا ينفذ امر العابد فيه. يعني الاله يعني اذا كانش يعني حتى بالصوره دي الاله ينفذ الامر وسلطانه في من يعبده ولا على غير حتى من يعبده، على الاقل يبقى من المعبود هو الذي يتحكم فيه وهو الذي ينفذ فيه امره. واضح؟ يعني الاله يحمي نفسه من ايه؟ من المخلوقين. واضح؟ فلذلك يعني لا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه، لا يملك العابد له ضرا، لكن معبودهم تحت تسخيرهم، إن أرادوا أذلوه وإن أحبوا أذلوه. واضح. وهذا يذكرنا بما كان عليه أهل الجاهلية، يعني كان الواحد منهم يصنع القلم من البلح من العدوى، فإذا جاع أكله، إذا جاع يأكل إلهه. أين السبب الثالث أو الحكمة الثالثة في هذا المثل؟ أن أدنى مراتب البيت، أدنى مراتب البيت، أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق يصير سبب فتاة وارتراق، إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق وانتفاع على الأقل لا يسبب ويسبب الاختراق، لكن بيت العنكبوت يصير بسبب انزعاج العنكبوت، فإن العنكبوت لو دام في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرج منها، فإذا نفذ على نفسه واتخذ بيتا يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة، ينهار هذا البيت كله بما فيه ويتفرق هذا يعني العنكبوت ويعني ينزعج. فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن يستحق بسببها العذاب، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب. فهذا الذي إن العنكبوت تتخذ بيتا وكل ما يلوها إيه؟ أن يزال هذا البيت بنفحة واحدة. يقول أيضا مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتا ولم يمثله بمسجد، لم يقل كمثل العنكبوت نسجت نسيجا مثلا، وإنما قال اتخذت بيتا لوجهين، أحدهما أن نسجه فيه لا فائدة له، لولاه لما حصل، أن نسجه فيه فائدة له، نسج العنكبوت لهذه الخيوط فيه نوع من الفائدة يستفيد منها العنكبوت، لولا هذا النسيج لما حصلت هذه الفائدة، وهو اصطيادها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه. واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا، لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، لأن لو قال كنسج العنكبوت يبقى نسج العنكبوت نسج العنكبوت العنكبوت يستفيد منه على الأقل يصطاد به الحشرات من الذباب، لكن هؤلاء لا يستفيدون على الإطلاق بعبادة الأولياء من دون الله، فالعنكبوت أعقل منهم، لأنها إذا اتخذت هذا النسيج لو استعمل تعبير النسيج لقيل إن النسيج يفيد العنكبوت، لكن لما قال البيت بين أن هؤلاء الذين جرد من أجلهم المثل يفوتهم بعبادة غير الله واتخاذ أولياء ما هو أعظم من هذا الذباب الذي يحصل في النسيج وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، ما ينفعش أن يشبهوا بإيه؟ بنسج العنكبوت، لأن نسج العنكبوت فيه فائدة ما، اتخاذ الذباب على الأقل، لكن اتخاذهم أولياء من دون الله ليس فيه أي فائدة بل فيه المضرة كلها. الوجه الثاني أن نسجه مفيد، لكن اتخاذها ذلك بيتا أمر باطل. النسج مفيد للعنكبوت، لكن أن تتخذه بيتا هي لا يصلح بيتا. فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله، فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على نعوت إكرامه وإصطاف جلاله لكان حكمة، لكنهم اتخذوها أولياء فجعل العنكبوت النسج بيتا وكلاهما باطل. وكما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر، فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثورا، فكذلك أعمالهم التي عملوها للأوثان كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ولم يقل آلهة ما تمرين تخذ من دون الله أولياء، ولم يقل آلهة، إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضا. الشرك الخفي الذي يقع فيه المسلم وهو الرياء، أن يعمل العمل يراضي بذلك ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فاستعمال كلمة أولياء تعمم المقصود بحيث تشمل الشركة الجلية وتشمل أيضا الشركة الخفية أيضا. فإن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ وليا غيره، فمثله كمثل العنكبوت يتخذ نجه بيتا. ثم قال تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة الاستظلال أو غير ذلك، وبيت يضعف عن إفادة ذلك لأنه يخرب بأدنى شيء ولا يبقى منه عين ولا أثر، فكذلك عملهم لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال الزمخشري وعلى هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالتمثيل السابق، فنقول لما قال إن مثلهم كمثل العنكبوت فكان للكافر أن يقول أنا لا أعبد هذه الأوثان التي أتخذها وهي تحت تسخيري، وإنما هي صورة كوكب أنا تحت تسخيري، ومنه نفعي وضري وخيري وشري ووجودي ودوامي، فله سجودي وأعظامي. فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت، لأن الكوكب والملك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، فعبادتكم للغائب كعبادتكم للحاضر، ولا معبود إلا الله ولا إله سواه. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس. قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسماوات الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فيقال الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك مما يوجب نكرتكم مما أنتم فيه، لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيرا مثل تأثير الدليل. فإذا قال الحكيم لمن يغتاب إنك بالغيبة تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب، لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب، كمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يقدر على دفعه إن كان يعلمه، فينفر فرعه منه كما ينفر إذا قال إنه يوجب العذاب ويورث العقاب. وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يعقل حقيقتها، وما يعقلها إلا العالمون حقيقتها، فلا يعلم الأمر إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد عبادة ما عدا. وما يعقلها إلا العالمون بأنه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. هو طبعا بعد ذلك تكلم على موضوع عنكبوت الغار وهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلمون أن هذا يعني لم يصح هذا الحديث، الله تعالى أعلم. والأمر ليس يعني بأمانيين، لأن الله الناس يعز عليهم جدا حينما يعني يسلمون بأن هذه القصة قصة الحمامة والغار، وخاصة كمان البصيري كانت فيها أبيات، فالناس عندهم البصيري كأن قصيدة البرة دي إيه؟ كأنها واحدة منزلة كما قال فيها ومن حوى الغار من خير ومن كرم وكل فرس من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من إرم، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لن تنتج ولن تحن، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الأظم. فكنا نود أن تكون صريحة، لكن كما قلنا ليس بأمانيكم إنما بقطع يعني أهل الحديث وعلمائهم. ثم تكلم كلام يعني متعلق بعلم الحيوان عن تركيب جسم العنكبوت وأصنافها وبعض يعني قدرات العنكبوت، تفاصيل كثيرة عن هذه الطريقة الحديثة فيما يتعلق بالعنكبوت وطرق حياته وموضوع الخنوط التي ينفذها، لكن الوقت طبعا لا يتسع لأن نمر بكل هذا. الحقيقة كنت أود أن يعني أتأكد وأتثبت، لكن من نقطة معينة لبعض كنت قرأت بعض القراءات أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، وإن كمثل عنكبوت اتخذت بيتا، واضح؟ فبعض الناس كنت قرأت بالمدة أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، ولذلك عبر القرآن عنها بصيغة التأنيث كمثل عنكبوت اتخذت بيتا، إشارة إلى أن الأنثى طبعا هذه مما ينهج به المتحمسون لموضوع التفسير العلمي للقرآن الكريم، فالله تعالى أعلم يعني ما تتحدث من ذلك بصورة قاطعة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وتلك الأمثال، يعني هذا المثل ونظائره في التنزيل نضربها للناس أي ليقرب ما بعد من أفهامهم، فإن الأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المستجدة للأفهام، وما يعقلها أي ما يدرك حسنها وفوائدها إلا العالمون أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة قال ما مررت بآيات من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا مراعيا للحكم والمصالح، مقدسا عن أن يقصد به باطلا، فالباء للمنافسة، والجار والمجرور حق حال، وهذا كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم يقول تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب أي تقربا إلى الله تعالى بقراءته وتحفرا لألفاظه واستكثارا لما في تضاعيفه من المعاني، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. فتذكيرا للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي تكون سببا للانتهاء عن ذلك، ففيه تجول في الإسلام، فإن قلت كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته، قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب أن يدخل فيها بمن بالتوبة النصوح متقيا لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ويصليها خاشعا بالقلب والجوارح ثم يحوطها بعد أن يصليها يحدثها فلا يحدثها، فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وعن الحسن رحمه الله قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهي وبال عليه. وإن كان قد صح حديث أن رجلا أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، فقال أما إنه فتنهاه صلاته أو أما إن صلاته فتنهاه، فيعني حتى الكامسا مقصرا في الخشوع أو في نوع من التقصير، لكن ما دام يحافظ على الصلاة فدائما يعني أنا أضرب مثل بالشخص المصلي وغير المصلي باللغة العامية يعني بالتليفون اللي فيه حرارة والتليفون اللي إيه الأخرس، طول ما فيه الفلك ده واصل فإنه بيذكر الله سبحانه وتعالى يصلي، إذا هذا قابل لأن ينصح وقابل أن تتحاور معه وأن ينتفع بالمواعظ والنصائح. أما الأخ فمفيش أصل فكرة تتكلم معاه، يعني الإنسان اللي هادف عليه الصلاة بيهون عليه كل شيء، لكن إذا حافظ على الصلاة تعرفون ان من خصائص الصلاة ان من حافظ عليها فهو لما سواها احفظ. من حافظ على الصلاة فهو لما سواها احفظ. ممكن نجد واحد لا يصلي لكن يستطيع الزكاة ويستطيع العمرة ويروح يعمل عمرة وربما حج ويصوم رمضان. لكن هل تعرف العكس؟ هل تعرف واحد يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة ثم يأتي رمضان ويهتك فضل رمضان ويتعمل الإفطار؟ ما أظن أحد يعرف أحد ذلك الصورة أبدا والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن من قدر على الصلاة أو من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة. ولذلك جاءت الصيغة في الآية حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لم يقل تعالى احفظوا الصلاة وإنما قال حافظوا. صيغة الفاعل هذه ومصدرها المفعلة هي تسل قول الله تبارك وتعالى احفظ وتعالى احفظ الله يحفظ. فكلمة حافظوا على الصلاة فيها إشارة لهذا المعنى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة في تفاعل بين الطرفين. من حافظ على الصلاة فإن الصلاة تحفظه. فالإنسان مهما كان فيه من الشر لكن علامة وجود الخير فيه أنه يصلي. ما دام يصلي إذا هذا فيه خير وهو قابل للنصيحة. ولا بد أن الصلاة تتناهى عن الفواحش وعن عن المنكر حتى لو كان مقصرا لأن تضييع الصلاة يقترن أيضا بضياع العبد. ولذلك إذا تأملت قول الله تبارك وتعالى فقال فمن بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من ضيع الصلاة لابد أن يبتلى بالشهوات. لابد كل من فرط في الصلاة لابد أن يبتلى ويقع أسيرا للشهوات. وكل من حفظ على الصلاة حفظته الصلاة احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يعني هذا الذي نقوله ان المصلين معصومون. لكن لا شك ان المصلين الشر الذي فيهم اقل من الشر الذي في غيرهم. الشر الذي يكون التقصير الذي يكون في المصلين لا شك انه اقل بكثير من الشر الموجود في غير المصلين. فهذه الايه الكريمه واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر هي يعني مما ينبغي أن نتيقن معناه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويؤكد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أما إن صلاته فتنهى أما إن صلاته فتنهى يعني عن السرقة. ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قال البصري أي ولا الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. ولا ذكر الله أكبر يعني الآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر يعني ولا ذكر الله يعني ولا الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. فكأن التفسير الآية إذا ردت القراءة ممكن نقرأها هكذا في غير القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الصلاة لهي أكبر من غيرها من الطاعات. حقيقة أخرى عن الصلاة حقيقة أولى إن الصلاة لا تساوي وحقيقة أخرى إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وسماها بذكر الله كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وينتظي خاصة الجمعة. وإنما قال ولا ذكر الله ليستقل بالتعليل كأنه قال ولا الصلاة أكبر لأنها ذكر الله ولا الصلاة أكبر الطاعات لأنها ذكر الله. أو ولا ذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر فكان أولى بأن ينهى من النفس الذي في الصلاة. يعني ذكر الله أولى أن ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. لماذا؟ لأن ذكر الله عند أن يهم الإنسان بالمعصية وذكر الله ذكر نهي الله عن هذا الفعل ووعيد الله على هذا الفعل اكبر في الله من النهي الموجود في الصلاه. واضح ان ذكر الله اكبر نهيا عن الفواحش. فذكر الله على القول الثاني المقصود به ذكر امر الله ونهيه ووعده ووعيده اكبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ثالث. ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ولذكر الله إياكم برحمته فأذكروني أذكركم أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال الرازي لما ذكر تعالى الأمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم، فقال ولذكر الله أكبر. وأنتم إذا ذكرتم آباءكم بما فيه من الصفات الحسنة تبشون لذلك وتذكرونهم بملء أفواهكم وقلوبكم، لكن ذكر الله أكبر فينبغي أن يكون على أبلغ وجه التعظيم. وأما الصلاة فكذلك، لأن الله يعلم ما تصنعون وهذا أحسن طلعكم، فينبغي أن يكون على وجه التعظيم. لعل أنه يقصد بهذا الإشارة من طرف خطي إلى قول الله تبارك وتعالى فإذا خطب من عرفات فاذكروا الله عند المسعى الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنهم كانوا إذا قضوا المناسك في الجاهلية إذا قضوا مناسك الحج وإذا أصابوا يقفون وكل واحد يمدح إيه يفخر بآبائه وأجداده وقبيلته يفخرون بآبائه. فقال الله تعالى فانشروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكذلك هنا ولذكر الله أكبر يعني أنتم إذا ذكرتم آباءكم وافتخرتم بما كان فيه من الصفات الحسنة تنبتون لذلك تعلوكم الفتاة وتذكرونهم بملء أفواهكم وقلوبكم، لكن ذكر الله أكبر يعني من ذكر الإيه؟ الآباء والثناء على الآباء فينبغي أن يكون على أبلغ وجه التعظيم. وأما الصلاة فكذلك، لأن الله يعلم ما تصنعون وأحسن ما تصنعون هو الصلاة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال واعلموا أن خير أموركم الصلاة، واعلموا أن خير أموركم الصلاة. وفي حديث آخر الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وفي قوله ولذكر الله أكبر مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة، لم يقل ولذكر الله أكبر من كذا، فإنما قال ولذكر الله أكبر ولم يبين ما هو أكبر منه. ما هي اللطيفة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولذكر الله أكبر من ذكر فلان، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة. لما تقول علي أقوى من حسن فمعناها أن حسن وإن كان دون علي في القوة لكنه مشترك معه في صفة القوة. فكذلك لو قلت الله أكبر من فلان فلم لا يليق هذا، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة، له إلى الكبر نوع من الانتساب. إذ لا يقال الجبل أكبر من خردلة، هل يليق هذا؟ كما يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هل يقول السيف أقوى من العصا؟ إذا أنت تمدح أن السيف كذا أم أنك تنقص قبره؟ ما هي العصا هذه التي تستخدمها للسيف؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك لم يذكر هنا أكبر من كذا، لماذا؟ لأنه إذا بين ذلك وذكر ذلك فمعناه أن هذا الذي قد حدث له نوع من الانتساب إلى الكبر، فلذلك حدثه، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلا يقال الجبل أكبر من خردلة، وإنما يقال هذا الجبل أكبر من هذا الجبل. فأسقط المنسوب كأنه قال ولذكر الله له الكبر لا لغيره، ولذكر الله له الكبر لا لغيره. وهذا كما نقول في الصلاة الله أكبر، لكننا نقول الله أكبر من كذا ولا من فلان ولا من إيه من أي شيء. الله أكبر، يعني أن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء عز وجل لا لغيره، لا لغيره، لأن يقول الله أكبر من كذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. يقول كذا المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله، وهو من ذكره، ولا ذكره تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن ابي الدنيا عن فضيل ابن مرزوق عن عطيه: ولا ذكر الله اكبر، قال: هو قوله تعالى فاذكروني اذكركم. فذكر الله تعالى لكم اكبر من ذكركم اياه. وقال ابن زيد وقتاده معناه: ولا ذكر الله اكبر من كل شيء. وقيل لسلمان: اي الاعمال افضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ ولا ذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند منيتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورد، إلى آخر الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان. وطبعا تعرفون ان الشيخ الاسلام السريع اكبر علم عنه بحر في كل العلوم، لكن كان احب العلوم اليه، وكان اشد اتقانا واهتماما بالتفكير من غيره. يعني الشيخ الاسلام السريع كان آية في تفسير القرآن، وكان هذا العلم محبب اليه جدا، وهو حجة في تفسير القرآن رحمه الله. يعني كان هو حجة في كل العلوم، لكن كان له اختصاص بعلم التفسير. يقول رحمه الله: الصحيح ان معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مستملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال أيضا ابن القيم في موضع آخر في الآيات أربعة أقوال: أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروثها. الثاني، السر هنا بمعنى اللب، اللب. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. التفسير الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. نستفيد هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.